بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان له لأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه جارية زنجية فأساءت إليه. ليه أبو هريرة ما بتغيرش لا في الرخاء ولا في الشدة؟ احنا داخلين على المقطع اللي هو يوصلنا للنتيجة يعني. فكان رضي الله عنه له جارية زنجية فأساءت إليه وغمت أهله في البيت يعني، فرفع الصوت عليها ليضربها به، رفع الصوت ليضربها، ثم توقف. فجأة توقف وقال: لولا القصاص يوم القيامة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم عظيم مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتينا. لولا القصاص لأوجعتك كما آذيتينا، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، وأنا أحوج ما أكون إليه. اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. القيامة يكون نظرك للقيامة سبب من أسباب الاستقامة والرقي والتناغم الداخلي. على رأي محمد حسن الصومالي يقول: التناغم الداخلي يكون بهذا المعنى. القصاص، قيامة، البعث، النشور، يوم تبلى السرائر تكشف وتفضح. قصاص، استشعار المعنى يعينك، يعينك على على على أن تغير من نفسك، يعينك على أن تقف وتكون وقاف عند كتاب الله. كان عمر دائما ما يقول: لولا القيامة ما كان عمر هكذا، لولا القيامة ما كان عمر هكذا. بل كان أحد السلف يكثر من الصيام. لما؟ قال: لطول الموقف يوم القيامة. وكان أحدهم يشرب من زمزم. لما؟ يقول: لعطش يوم القيامة. وكان أحدهم يعفو عمن ظلم. لماذا؟ ليعفو عني يوم القيامة. لا بقى يخلي الإنسان إيه؟ يستقيم القيامة. سر التألق والتفوق عند القوم استشعار القيامة، البقية، الآخرة، يجعل الإنسان يقضم الغيظ. فكانت له بنت تقول له: يا أبي، يا أبت، إن البنات يعيرونني. فيقولن: لما لم يحليك أبوك أبوك بالذهب؟ يعني أنت مش لابسة ذهب زينا يعني. فالبنت تقول لأبوها كده يعني. فيقول: يا ابنتاه، قولي لهن إن أبي يخشى علي حر النار، حر اللهب. قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولما مرض أبو هريرة بكى، لما مرض بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ تبكي ليه؟ ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد. هريرة، أبو هريرة يبكي لبعد السفر ولقلة الزاد. يا رب استر، بعد السفر وقلة الزاد. أبو هريرة يقول: أنا زادي بسيط. أبو هريرة يقول: زادي بسيط. ورد أن أبا هريرة كان يذكر الله في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة، يسبح لله 12,000 تسبيحة، يبكي لقلة الزاد رضي الله عنه وارضاه. قمم لما يذكر صحابي تستصغر نفسك، صح ولا لا؟ خلاص. طب الحل ايه؟ الحل حاول حاول. فقال، ورد ان ابا هريره لما مرض اخذ يبكي، فاخذ يقول: اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار، خايف ان غدا يكون مصيره الى النار رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. فقال: والله ما ابكي على دنياكم هذه، ولكني ابكي لبعد السفر وقلة الزاد. ولقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى جنة أو نار، طريق يفضي بي إلى جنة أو نار، ونحن نسير في طريق يفضي بنا إلى جنة أو نار، فلا تغتر، فلا تغتر. فقال: يفضي بي إلى جنة أو نار، ولا أدري في أيهما أكون. قل: أنا لا أدري في أيهما أكون، إلى جنة أم إلى نار. إلى جنة. عمر بن عبد العزيز قيل له أن فلان رأى رؤيا، رأى أهلك في رؤيا، فرأى من قبلك ورد كذا، ومن قبل جنة أو نار يعني، ورأى من قبلك ورد كذا، ثم جئت أنت فأغمي عليه رضي الله عنه وارضاه، أغمي عليه. المصير إخواننا، الإنسان حينما يذكر الآخرة، آخرة آخرة، يهون عليه بذلك ومشقة الطاعة. فأبو هريرة يقول: أنا لا أدري في أيهما أكون، جنة أم نار، كل يوم يقربك إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الله: فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة، وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. والموفق من وفقه الله، ومن عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. واحذر الخواتيم والعاقبة، الخواتيم والعاقبة. يقول: وقد عاده مروان بن الحكم فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة، شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي وعجل لي فيه. شوف العقيدة اللي احنا بندرسها، ان الانسان يكون بين ايش؟ خوفه ورجاء. خايفه وعنده رجاء، بل ان العلماء المدققين يقولوا ان لحظات الموت لحظات رجاء. الانسان يكون عنده رجاء، لحظات ايه؟ رجاء، تغلب الرجاء. فهو يقول قال ما قال، ولما زاره مروان قال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجل لي فيه. هل أنت تحب لقاء الله؟ لغة الحديث في الإجابة الفعل، فعل. اللي يحب لقاء الله يفعل ما أمر الله به. فما كاد أن يغادر مروان يغادره حتى فارق الحياة رضي الله عنه وارضاه. فارق الحياة ببدنه، ويبقى أثره وفعله يدون في دنيا الناس رضي الله عنه وارضاه. رحم الله سبحانه وتعالى أبا هريرة رحمة واسعة، فقد حفظ للمسلمين ما يزيد عن 1690 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.